بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 17 من دروس رمضان المبارك، نتحدث فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم عنوانه الورع، ورع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها، فلم ينم تلك الليلة. فقال له بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت الليلة؟ أصابك الأرق يعني فلم تنم؟ قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان لا يأكل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فوجد تمرة في البيت فأكلها، بعد ما أكلها خاف أن تكون من تمر الصدقة، يعني من الشيء الذي لا يحل له. هذا الاحتمال الضئيل أرق النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينم طيلة الليل. فالورع من مراتب التقوى العليا، التقوى لها 5 أو 6 مراتب عند العلماء. المرتبة تقريبا 5، يعني قبل الأخيرة، هي مرتبة الورع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني هو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الورع ناتج أيضا عن المراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى علم. الورع حتى ما يصير متنطع الإنسان يحتاج إلى علم ومراقبة. ولا يكون الورع في الطعام فقط، الورع يكون في الطعام والشراب واللباس والكلام والحركات أيضا، يعني مدخلك ومخرجك ومركبك ومع من تجلس. الورع هو كل شيء يحتمل احتمالين، اللي هو بينهما أمور الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هو هذه الأمور المشتبهة التي تحتمل أن تكون حلال، تحتمل أن تكون حراما، هذه يبتعد الإنسان عنها، يتركها خوفا واحتمال أن تكون مما لا يحل. أحيانا يكون أكثر من ذلك. مثلا أنت تجلس مع أناس وتتكلمون كلاما مباحا جائز يعني، فأنت تعلم أن فلان من الجالسين في بينه وبين شخص معين مشكلة معينة، مجرد ما ذكر فلان تحطيت احتمال أنه يقع في غيبته مثلا، فلا يجوز لك أن تذكر فلان في المجلس، وإن كنت أنت تذكره في المباح، ولكن هناك احتمال كبير أن تتسبب بذكره بسبب ذكرك له، يعني تتسبب بالغيبة مثلا أو السب أو غير ذلك. هذا من الورع أنك ما تتكلم أبدا. من الورع مثلا في الطعام، طعام احتمال يكون دخل شخص معين دخله مشبوه مثلا، نأكل ولا ما نأكل، إذا في إمكانية ما تأكل بيكون أحسن، بيكون أحسن. أما إذا ترتب عليها مفسدة أكبر، لذلك قلت لك تحتاج إلى علم. قد يكون مثلا هذا الشخص أبوك عنده دخل مشبوه، وجئت لزيارته فضيفك، هنا ما بصير ما تأكل، لأنه الأكل فيه شبهة، أما عدم الأكل فيه إيذاء للوالد، فيه عقوق، والعقوق أخطر من أكل الشبهة. أما إذا كان حرام صافي يقين كله حرام، ما بجوز تأكل حتى لو أبوك. شوف الفرق. لذلك قلت لك دائما هذا الموضوع حساس يحتاج إلى علم. فالصمت يحتاج إلى الورع، يكون في الصمت، أحيانا يكون في الكلام، أحيانا يجب عليك أن تصمت، أحيانا يجب عليك أن تتكلم، فتعرف متى تصمت ومتى تتكلم، متى تأكل ومتى لا تأكل، في اللباس، في الكذا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام معتكفا، فجاءت إحدى أمهات المؤمنين وأرادت أن تعود إلى البيت، فذهب معها، يعني ترك الاعتكاف لحظات ليوصلها، ليقلبها إلى البيت، يعني يوصلها على البيت. فهو في الطريق رآه اثنان من الصحابة فأسرعاه، فقال: على رسلكما، هذه فلانة زوجتي. يعني قالوا له: سبحان الله يا رسول الله، يعني إنه شون رح نشك فيك يعني؟ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فأحيانا الورع يكون حتى في هذا الورع. هنا خاف عليه الصلاة والسلام عليهما أن يخطر ببالهما خاطر سوء فيتضرران منه ضررا بليغا، فأنقذهما قبل أن يأتي الشيطان ويدخل فيهما ويوسوس، أنقذ الموضع الموضوع مباشرة. فهنا عليه الصلاة والسلام من شأن تمرة ما نام الليل لاحتمال أن تكون صدقة. ورع الصديق رضي الله عنه. أخرج أحمد في الزهد عن محمد بن سيرين قال: لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أتي بطعام فأكله، ثم قيل له: جاء به النعمان رضي الله عنه، قال: أطعم، فأطعمتموني كهامة بن النعمان، ثم استقاء. وعند البغوي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن نعيمان رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا هيئة وضيئة، يعني جميل، فأتاه قوم فقالوا: أعندك في المرأة لا تعلق شيء؟ يعني قالوا له: هل عندك دواء من الكلام يجعل المرأة تحمل وهي لا تحمل؟ يعني ما تحبل لما تتزوج، ما بيجي أولاد، يعني بدها تجيب أولاد بدها تحبل، فبدها رقية معينة، هل عندك رقية يعني تخلي المرأة تحبل؟ قال: نعم. قالوا: ما هو؟ قال: يا أيتها الرحم العقوق، صه لداها وفوق، وتحرم من العروق، يا ليتها في الرحم العقوق، لعلها تعلق أو تفيق. هيك هذا الكلام اللي طلع معه. طبعا هذا غير جائز شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام مثل هذا، وأجاز صلى الله عليه وسلم الدعاء بالقرآن، بالقراءة الفاتحة وقراءة القرآن والأدعية النبوية الشريفة في شفاء المريض. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيدنا جبريل أنه كان يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، بعد ما قال هذا الكلام فأهدي له غنما فأهدى له غنما وسمنا، فجاء ببعضه إلى أبي بكر، أخذ أجرة الكهانة هذه وأطعم أبا بكر من هذا السمن فأكل منه. فلما أن فرغ قام أبو بكر فاستقى، لما علم أنه هذا من فلان بسبب الكهانة. ثم قال: يأتينا أحدكم بالشيء لا يخبرنا من أين هو. في رواية ثانية خرجها أبو نعيم في الحلية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان لأبي بكر رضي الله عنه مملوك يغل عليه، يعني بيشتغل وبيجيب الفلوس لأبي بكر، لأنه العبد لا يملك شيئا، لو اشتغل يملك المال، سيده هو الذي يأخذ المال. فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، فقال له المملوك: ما لك؟ كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة. قال له: أنت كل ليلة قبل ما تأكل تسألني من وين جبت الفلوس، شو اشتغلت، اليوم ما سألتني. قال: حملني على ذلك الجوع. الصديق كان جوعان كثير فما سأل، بده يأكل يعني من الجوع. من أين جئت بهذا؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني. قال له: لما كنا بالجاهلية من زمان عملت شغلة من أعمال الجاهلية وقالوا لي بعدين منعطيك. فمبارح مريت عليهم للجماعة قاموا أعطوني أجرة شغلة عاملها بالجاهلية. قال إن كدت أن تهلكني. فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج اللقمة. فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها، طلع غصبا عنا من بطنه. فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. يعني لو متت لازم تطلع اللقمة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. شوف الورع، هذا الورع. إمام الحرمين الجويني كان إمام كبير وأبو إمام كبير كمان، هو من أحد الفقهاء الشافعية الكبار الذين يسمونهم المجتهدون في المذهب، يعني المجتهدون أنواع. المجتهد الكبير اللي هو الشافعي نفسه أبو حنيفة وأحمد، هذا اسمه المجتهد المطلق. المجتهد المطلق هو الذي يضع قواعد الاجتهاد لمذهبه، يجتهد في القواعد ويجتهد في الفروع التي يبنيها على القواعد، هذا اسمه مجتهد مطلق. وهناك مجتهدون مرتبة ثانية اسمه مجتهد مقيد، يأخذ القواعد التي وضعها الإمام ويجتهد في مذهبه في مسائل جديدة على نفس قواعد الإمام. منهم الجويني، هذا الإمام الحرمين، هذا شيخ الغزالي. فهذا الإمام لما كان صغير طفل أبوه واضعه في البيت، فجاءت جارية مملوكة وجدت الطفل اللي هو هذا الإمام، كان ولد صغير عم يرضع، وجدته يبكي فأرضعته. فدخل أبوه فرآه يرضع من الجارية المملوكة، فصرخ عليها وأخذ ابنه مسك من رجليه ورفع رجليه إلى الأعلى ودل رأسه إلى الأسفل حتى خرج الحليب من فمه. وكان الولد رح يموت طبعا، الولد رح يختنق من العملية. فقيل له لما تفعل بولدك هذا؟ قال لأنه ورد في الحديث الرضاع يغير الطباع، الرضاع يغير الطباع، فخشيت أن يتأثر ولدي بالجارية فتصير أخلاقه مثل أخلاقها. المهم كبر الولد وصار إمام الحرمين وصار يتناقش مع العلماء، إمام كبير. أحيانا وهو في النقاش يتعثر قليلا، بده يجيب دليل يدقر معه دقيقتين نص دقيقة، يقول هذا من أثر تلك الرضعة. حقيقة هي، ما تفكروها، هي حقائق، يتأثر الإنسان. ولذلك ورد في السنة، اللهم صل على سيدنا محمد، التحنيك. كان صلى الله عليه وسلم يحنك الأطفال، يأتونه بالأطفال الرضع الصغار المولودين جديدا فيحنكهم، يمضغ التمرة ويعطيه من ريقه مع التمر، فهذا يؤثر في المولود بركة وفصاحة وغير ذلك. نعم. ورد عن سيدنا عمر أيضا أنه استقى من أجل لبن. ويقول المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فيما أخرجه ابن سعد، قال المسور كنا نلزم عمر بن الخطاب نتعلم منه الورع. وأحسن طريقة لتعلم الورع أن تجالس أهل الورع، لأن النظر غير العملي. يعني أنا رأيت مشايخ عندهم من الورع شيء عجيب غريب. واحد من شيوخنا كان في المجلس في المسجد الذي يعطي فيه الدرس لمبات مثل هاي، يعني لمبة كبيرة فيها ما يسمح لأحد أنه يشعلها إلا ما يبدأ الدرس، يعني إضاءة المسجد ظلام تقريبا، كان يعني مسجد قليل الإضاءة، أول ما يبدأ الدرس يشعلونها، عندما ينتهي الدرس قبل الدعاء بتكون انطفئت على طول، لازم تكون انطفئت سكرت. مرة تأخر الشيخ دقيقة فأقاموا الصلاة بغيابه، طبعا هو مفروض يستأذنوه وينتظروه لأنه هو إمام راتب وهذا. المهم تأخروا، فواحد هيك تجرأ وأقام الصلاة وصلى إماما. فالشيخ طبعا جاء متأخرا دقيقة، اقتدى به بعد الصلاة، عمل له اللازم يعني، وبخوا وعلموا الفقه وأنه أنت هذا محقق، هذا حق الإمام إلى آخره، فهموا الوضع وأعطاه ما يقابل هذه الصلاة من الراتب. هو بياخذ راتب من الدولة كام من الأوقاف مقابل حسب كم صلاة بالشهر، قسم الراتب عليهم طلع له 35 قرش. قال له قال له ولا تعد مثلا يعني. شيخي واحد من مشايخي كان على عمامته مرة، وجد على عمامته شيئا من الغبار، مو تراب شوية غبار، فأراد أن ينفضها فخرج لخارج المسجد، ما نفض بالمسجد مع أنه لو نفض ما توسخ شيء، طلع برا نفض ورجع. كان لا يرضى أن يضع قلم فوق كتاب العلم أو المصحف أو يعني أشياء غريبة وعجيبة. ترى منهم سلوكا طبعا اللي يتورع بهذا يتورع بأكثر منه بكثير طبعا، فتجلس معهم تشوف كيف بيتورعوا بالألفاظ، ما تسمع إلا كلام جميل منهم، ما بيسبوا ولا بيتكلموا كلام بذيء ولا، كل كلام جميل كذا. حتى لدرجة مرة قلت له نحن عندنا باللغة العامية إذا جاء شخص عندك شو بيقول؟ إجا لعنا مظبوط، هيك بنقول نحن بلغتنا يعني. فقلت له للشيخ، قلت له جاء الشيخ فلان لعنا وبيسلم عليك. قال لي أعوذ بالله، قال لي هذا الرجال طيب ما بيعمله. قلت له والله سيدي إجا لعنا. قال لي أبدا يا ابني هذا الرجال طيب، ما كنت أفهم عليه أنا. قال لي شو لعنا؟ ما بيلعن حدا هذا. قال لي هذا، قال لي هذا لا يلعن أحدا، قل جاء عندنا لعندنا شو لعنا هيك يعني، من هالشغلات هيك. فبيعلمك شغلات بعمرك ما بتنساها بسلوك، هذا اسمه الورع. فقالوا كنا نلزم عمر بن الخطاب نتعلم منه الورع. الشيخ بدر الدين قلت لكم مرة لا يسمح لأحد أن يغتاب في مجلسه لو كان رئيس الدولة، مما كان يكون مهما كان شخصية، عالم معالم جاهل شيخ فريخ رئيس دولة وزير، أول ما يبدأ بده يغتاب بسكته علنا أمام الملأ، مجلسه ممنوع الغيبة فيه. ورع تقوى دغري على طول. فهذه الأمور يحتاج الإنسان بصراحة أنه يتعلمها ويمشي فيها شيئا فشيئا. قال صلى الله عليه وسلم ليس كالرعة شيء، أن الإنسان المتورع يعني بعيد جدا عن المحرمات، الذي يدقق على نفسه في الأشياء المباحة صعب أنه يقع في المحرم، لا نقول معصوم ولكن صعب يعني، رب العالمين بيحميه. من ورع معاذ مثلا يقول لك أخرج أبو نعيم في الحلية عن يحيى ابن سعيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كانت له امرأتان متزوج تنتين، ومعلومكم اللي بتزوج تنتين في شغلة بالفقه اسمها القسم، باب القسم، فيقسم لهما مثلا ليلة عند هذه وليلة عند هذه، أو أسبوع عند هذه أسبوع عند هذه، يوم بيوم يومين بيومين. فالمرأة التي لا حظ حقها هذه الليلة عندها 24 ساعة من المغرب للمغرب الليل ويتبعه النهار لها. لا يجوز إذا كان حصة فلانة أنك تروح تتغدى بكرة عند فلانة الثانية، لا يجوز. فكان معاذ رضي الله عنه إذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى، مو يتغدى وينام عنده ما يرضى يتوضأ وضوء في بيت الثانية من الورع. فإذا كان أيوة ثم توفيتا في السقم، التنتين ماتوا سوا بالبلاء اللي نزل، إجا وباء على بلاد الشام فماتتا التنتين، ماتتا مع بعض يعني، فدفنتا في حفرة، فأسهم بينهما أيتهما تقدم في القبر من الورع. حتى من دي حط بجهة القبلة قدام من دي تكون ورا، عمل قرعة بيناتهم هن ميتين، إنه مين أمام ومين خلف، من خوفه من الله منشان يعدل تماما. وقصصت عليكم مرة قصة عن ورع النساء، هذا ورع الرجل في ورع النساء. واحد شخص كان متزوج تنتين، طلق إحداهما ولم تعلم الأخرى بأن ضرتها قد طلقت، مات الرجال فترك تركة، قسمت التركة، فالمرأة المرأة هذه أخذت الحصة، فقسمتها قسمين، لأنه هي إذا كانت ثمن أو ربع تقسم على زوجتين أو عدد الزوجات، فأخذت نصف التركة، وهديك الثانية ما بتعرف شو عنده فلوس، حتى هي أصلا ما بتعرف، فأخذت نصف الذهب أو التركة وذهبت بها إلى الضرة المطلقة وهي لا تعلم أنها مطلقة، فقالت لها زوجنا توفي وترك مثلا 100,000، 50 إلي يعني الحصة تبع الزوجات اللي هي الثمن أو ربع، 100,000 مثلا، قالت له 50 إلي و50 إليك، وأنت ما بتعرفي هو شو عنده فلوس بالبيت عندي. فقالت لها الثانية، قالت لها وأنا قد طلقت من زمان بعيد، فهذه كلها لك، أنا ليس لي فيها حظ. فشوف الأولى تورعت كان ممكن تخبي، والثانية مو درياني، والثانية تورعت ما رضيت تأخذ، والثانية مو عارفة أنه هي مطلقة. فكلاهما صاحبتا تقوى، وكما ورد في الحديث الشريف الصحيح أيضا أن رجلا اشترى أرضا من شخص فحفرها فوجد فيها كنزا، فذهب إلى الذي اشترى منه قال له أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب، هذا الذهب لك. قال له أنا بعتك الأرض وما فيها، الذهب لك. في اثنين الآن بيعملوا إيه؟ المهم تشاجرا، كل واحد ما بده الفلوس بده يعطيها للثاني، فاحتكما إلى شخص عاقل، قال عندكم أولاد؟ سبحان الله من فضل الله طلع واحد عنده ذكر واحد عنده أنثى، قال زوج ابنك لبنته وأعطيهما أعطوهما هذا المال ينتفعان به، فتزوج ابن هذا بنت هذا وأخذوا المال وانتفعوا به. هذا الورع والتقوى من الله، الخوف من الله، يحتاج الإنسان أنه كل فترة يراقب نفسه ويحاسب حاله على هذا. حتى في الكلام، شوف هاي آخر واحدة بس، يقول أخرج ابن سعد عن طاووس قال أشهد لسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد لسمعت عمر رضي الله عنه يهل، فإنا لواقفون في الموقف، فقال له رجل أرأيت حين دفع؟ يعني ابن عباس عم يتكلم عن عمر، قال أنا وعمر كنا سوا بالحج وشفته عم يقول لبيك اللهم لبيك، وكنا واقفين بعرفات مع بعض، فقال له شخص رأيته وهو يدفع لما طلع من عرفات متوجه لمزدلفة شفته؟ يعني هو شكلها أنه كل الحجة مع بعض. فقال ابن عباس لا أدري، ما له متذكر أنه شافه ولا ما شافه، ما قال له إيه حتى إيه هي نعم ما قالها، ليش؟ لأنه تورع خاف يكون مو مزبوط. قال لا أدري، قال فعجب الناس من ورع ابن عباس. ولذلك في هناك ألفاظ للورع يستعملها العلماء، مثلا يقول مثلا أنت شفت فلان في المسجد الآن طلعت لبرا، يقول لك فلان في المسجد في احتمال يكون طلع من الباب الثاني، فإذا قلت نعم ولم يكن موجودا في المسجد تكون أنت كذبت وليس عليك إثم في هذا الكذب، يعني كذبت لأنك لم تتكلم الحقيقة مع أنه ما في إثم عليك ولا الله ما بيأخذك عليها، بس أنت ما تكلمت صح، فإذا بك تخرج من طبعا هي يعني مستوى عالي من الدقة والورع والتقوى، إذا أردت تقول كان في المسجد كان، أما الآن ما بعرف كان فلان بالمسجد إيه كان قبل قليل كان، أما الآن الله أعلم خرج ما خرج، هذا دقة. أما إذا قلت نعم جزمت ما أنك مو مؤاخذ لأنه غلب على ظنك أنه هو لازال، بس أنت ما فيها ورع الكلمة. فشوف اللي بيدققوا على أنفسهم من هذا المستوى كيف تكون حياتهم. التوكل، توكل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصته مع الأعرابي الذي أراد قتله وهو نائم. أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته القائلة في واد كثير العضاه، القائلة يعني نوم القيلولة، نعش يعني صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينام في مكان فيه شوك، فتفرق الناس يستظلون بالشجرة، أي الشجر الصغير هذا اللي تشوفوه بالصحراء، شجيرات يعني فيها شوك تحت ظل، وكان صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا نادانا يعني تعالوا، فأجبناه وإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، يعني جاء خلسة فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف مرفوع بيده. قال فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني مخرج من غمده مجهز للضرب، فقال من يمنعك مني، الأعرابي هذا يقول للنبي من يمنعك مني، قال صلى الله عليه وسلم قلت الله، قلت الله، شوف الثقة بالله التوكل على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الله، فقال يعني الشخص مرة ثانية من يمنعك مني، قلت الله، فشام السيف وجلس، ذهب الذي فيه وخاف وجلس. في رواية ثانية قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية رواها البيهقي، قاتل محارب غطفان بنخل، فرأوا من المسلمين غرة يعني عدم انتباه، فجاء رجل منهم يقال له غورث ابن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال من يمنعك مني، قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني، فقال كن خير آخذ، قال له لا تعاقبني يعني اعمل معي معروف وسيبني، قال تشهد أن لا إله إلا الله، قال لا، شوف الصدق مع أنه مهدد بالقتل كان ممكن ينافق، قال لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله، تركه صلى الله عليه وسلم، عفى عنه عند المقدرة يعني، فأتى أصحابه وقال جئتكم من عند خير الناس، اللهم صل وسلم عليه. فقال العلماء التوكل على الله هو الثقة بالله عند اختلاف الأسباب المعهودة في الأكل في الشرب في الحرب في الدواء والطب والكل، لما تختلف الأسباب لا يضطرب القلب، هذا هو التوكل على الله. إذا اضطرب القلب عند ذهاب الأسباب معناته أنت مو متوكل على الله. مثلا شخص يتناول دواء يومي لمرض السكر مشان ينتظم السكر عنده، أو دواء للضغط، أو دواء للقلب، أو كذا، كل يوم الصبح قبل الفجر مثلا عنده حبة، استيقظ يوم اليوم بده يأخذ الحبة فلم يجد دواء، الدواء خلص وصيدلية ما في فاتح كله مسكر، شو بصير؟ أشوف فيها خلص الله هو الشافي، خلص ننتظر للصبح للساعة 10. إذا ما عنده توكل بيجي مليون خاطر سوء، اضطرب، ارتفع السكر، ارتفع الضغط، هلا بيوقف قلبي، هلا بموت، هلا بيزداد المرض، هلا كذا، شو اضطرب اضطراب كامل، هذا معناته فاقد للتوكل ومعتمد على الأسباب. الأسباب تؤخذ ولا يعتمد عليها، الاعتماد الحقيقي على الله. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم سبب القتال والدفاع عن النفس مفقود، شخص نائم وعدوه يمسك سيفه فوق رأسه، يعني أي لحظة حركة واحدة يكون خلاص قتله، من يمنعك مني؟ قال له الله، الله يمنعني، يمنعك مني ويمنعني منك، هذه الثقة بالله. حتى ورد في بعض الروايات في الهجرة لما كان عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الغار، ووصل المشركون إلى فم الغار بينهم يعني 20 سنتي 30 سنتي، والناس تتكلم وهم شايفينهم بس هم مو شايفين. في بعض الروايات ورد قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن جاءوا من هنا خرجنا من هنا، نظر أبو بكر وإذا بالبحر يراه من داخل الغار، ثقة بالله لا تخاف يعني حتى لو لحتى لو فرضنا دخلوا نطلع الله بيطلعنا من محل تاني. لا تحزن إن الله معنا، هذا اسمه التوكل على الله. فأنت تشتغل من جملة الأسباب العمل، تروح تعمل تجارة تعمل كذا، ممكن تخسر التجارة، طيب نخسر التجارة تربح مرة تانية. توقف الشغل، الرزاق موجود. واحدة من الصالحات وزوجة من الصالحين ذهب إلى الحج ولم يترك لها نفقة تكفيها. طبعا لو امرأة عادية ما بيجوز يروح على الحج، لازم يترك لها النفقة، بس هو يعلم أنها من أهل التوكل. فجاء النساء مثل العادة زميلاتها الجيران، شو ترك لك يوسف؟ والله ما ترك شيء، ما ترك لك شيء إلا بتموتي من الجوع أنت والأولاد. قالت لهم: أتعلمون أن زوجي رازقا أم مرزوقا؟ قالت لهم: زوجي بيرزق ولا الله اللي بيرزقه؟ قالوا له: لا مرزوق، زوجك مرزوق. قالت لهم: الرازق موجود، الرازق الذي رزق زوجي ورزقني قبل موجود، الله سبحانه وتعالى متكفل برزق العباد. فهي عندها ثقة بالله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل لا يستطيع الإنسان أن يتصنعه، يحتاج إلى قوة إيمان حتى لا يضطرب قلبه عند فقد الأسباب المعتادة. توكل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. أخرج أبو داود في القدر وابن عساكر عن يحيى بن مرة قال: كان علي رضي الله عنه يخرج بالليل إلى المسجد يصلي تطوعا، قال: فجئنا نحرسه، فلما فرغ أتانا فقال: ما يجلسكم؟ قلنا: نحرسك. قال: أمن أهل السماء تحرسون أم من أهل الأرض؟ قال: نعم، تحرسوني من أهل السماء ولا من أهل الأرض؟ قالوا: بل من أهل الأرض. قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه. كل إنسان عنده ملكين بحماية الله بيجعله ياهن يحمونه من الأشياء حتى يجيء قدره. فإذا جاء قدره، يعني الأمر المبرم من الله الذي لا يرد، خليا بينه وبين قدره، بيبتعد الملائكة عنه حتى ينفذ القدر. وإن علي من الله جنة جنة حصينة، فإذا جاء أجلي كشف عني. وإنه لا يجد طعم الإيمان الإنسان، يعني حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما في شيء يحصل في الكون إلا لازم يحصل في الكون، لأن الله علمه من الأزل أنه سيكون هكذا فسيكون هكذا، لابد من ذلك. نعم. لذلك قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فكل إنسان منا له ملائكة معقبات تتناوب على حمايته من كل الجهات. ورد في الأحاديث أيضا غير هذا نفس المعنى، قال: فإذا نزل القدر المبرم يبعد الله الملائكة، لهم بعده بده ينفذ القدر الإلهي، ببعده ينفذ، بعدين بيرجعوا بيكملوا المهمة، تكون كسرت إيدهم كسرت رجلهم، فشل، عميت عينه، مات ابنه، صار حادث، سرق المال، حدث شيء. أما ما دام ما في قدر من الله محمي، تلاقي رصاصة تدخل تمرق من جنبه، تمر من جنبه، يدخل زجاجة جنب عينه، بينه وبين عينه ميلي، لو ميلي كذا. واحد شخص كان بمصر مرة من أحد المشهورين، أحد المشاهير، وقع مصحف من المكتبة، وقع مصحف، انخفض احتراما لمصر، جيبه رصاصة اجت في المكتبة، كان في واحد بده يغتاله باللحظة هي. شو اللي وقع على المصحف؟ صار له 20 سنة في المكتبة ما وقع، فالله بده اياه ما ينصاب. نزل بهالنزلة هي، عم ياخذ المصحف، كانت الرصاصة وين اجت؟ بالكتب. فعلم انه الله حماه. وهكذا كثير اشياء. واحد من مشايخنا قال لي، كان في واحد عم يلعب بالمسدس، هم كانوا شباب يعني، قال لي: اطلق. قال لي: انا ظنيت نفسي متت، قعدت ابحث شوف الرصاصه وين دخلت، قال لي: ما في شيء. اطلع وإذ الرصاصة علقت في داخل المسدس بعد ما انطلقت علقت. ما بتصير هي نادرة جدا جدا جدا يعني أن طالع علقت. ما الله ما بده يموت فيها. كان في كمان هذا الشيخ له عجائب هو صغير. قنبلة من أيام الحرب العالمية الأولى سموها بمبا كان مثل بمب بالإنجليزي بمب ما هي قنبلة. المهم وقع بنهر العاصي. قنبلة. قال لي أنا ما أعرف شو هي. أمسك حجار وأضربها. أضربها بدي أشوف شو هي. قال لي ما أعرف. قال لي بعدين قالوا لي إنه دير بالك ترى هي قنبلة. قال لي خفت من نبع هذا. إجا واحد تاني ضربها ضربة واحدة طار من شيخه. انفجرت شيء. هو ضربها كثير. بس الله سبحانه وتعالى ما أراد أن تنفجر فيه. أذاك الثاني مرة واحدة ضربها راح فيها. فالعملية بإيد الله سبحانه وتعالى. ورد في التوكل أشياء عجيبة. ذكروا في الكتب أنه في الحرب العالمية واحد من الفرنسيين نظر فوجد جنديا من الجنود قد حفر حفرة محصنة جدا كتير حلوة. فطرد الجندي منها قال له قوموا لك. طرده وجلس بدلا منه. أول قذيفة نزلت في وسط الحفرة. طار الضابط والجندي سليم. سبحان الله. يعني هي بالعادة هي بتكون أمان خاصة من زمان كانت يعني القذائف أخف من الآن. يعني كانت أثرها خفيف وكذا. مع ذلك نزلت جوا عنده. فهذا الإنسان يتوكل على الله ويثق بالله سبحانه وتعالى. حتى أنا سامع قصة بس والله صار لي زمان 30 يمكن 35 سنة أو أكثر ما قرأتها وماني متذكر هي صحيحة أو مو صحيحة. بس بتذكرها بذهني أحكي لكم إياها. يمكن تكون صحيحة يمكن ما تكون صحيحة الله أعلم. ذكروا عن سيدنا خالد بن الوليد أنه سئل ما سبب شجاعتك؟ قال كنت مختبئا ذات يوم فرميت بسهم فجاء خلفي فنظرت فإذا به قد أصاب ثعبانا. كان ثعبان جاي يلدغ فالسهم أصاب الثعبان فقتله. قال من يوم علمت أنه لو أنا بدي موت كان تسلط علي الثعبان فقلت خلاص تشجع يا ولا تخاف. هذا قصة قديمة قارئة ما بعرف وين وشلون بس الله أعلم فيها. بس معناها صحيح يعني لها شواهد في الحياة. فالمهم فسيدنا علي بآخر ليلة من لياليه قال قتادة إن آخر ليلة أتت على علي رضي الله عنه جعل لا يستقر كأنه حاسس إنه خلاص. قال فارتاب به أهله سيروح ويجي ويجلس ويقوم ما يستقر. فارتاب به أهله فجعل يدس بعضهم على بعض يعني شبوا تعان كلموا لا ما تكلموا لا كلموا. بالأخير تشجعوا لأنه مهيب هو فكلموه فناشدوه فقال إنه ليس من عبد إلا ومعه ملكان يدفعان عنه ما لم يقدر فإذا أتى القدر خليا بينه وبين قدر ثم خرج إلى المسجد فقتل نفس الليلة رضي الله عنه. مرة أخرج أبو نعيم أيضا في الدلائل عن جعفر أبو محمد عن أبي قال عرض لعلي رضي الله عنه رجلان في حكومة اثنين مختصمين قالوا له لسيدنا علي احكم بيننا. قال فجلس في أصل جدار في حيط صغير جلس أسفل الجدار حيط جدار. فقال رجل يا أمير المؤمنين الجدار يقع. قال له هذا جدار سيقع في أي لحظة مهدد بالسقوط. فقال علي امضي. قال له يعني روح من وشي امضي هون يعني روح من هون كفى بالله حارسا. قال فقضى بينهما وقام فسقط الجدار. ما سقط حتى خلص وقام بعدين سقط الجدار. فهو عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. توكل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرج ابن عساكر عن أبي ظبية قال مرض عبد الله رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. هلا إذا قال له ماذا تشتكي شو بيقول له؟ آخ يا رجلي، آخ يا بطني، آخ يا ظهري. بيقول له ما تشتهي؟ بيقول له شوية تفاح، بيك بدنا نتغدى. هذاك قال له ماذا تشتكي؟ قال له ذنوبي، خايف من ذنوب الرجال. ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ألا آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال له الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، يعني هو الذي يمرض، هو الذي يشفي حقيقة. قال ألا آمر لك بعطاء؟ أمير المؤمنين عمل له أعطيك، عمل لك راتب شهري، عمل لك أعطيك فلوس. قال لا حاجة لي فيه. قال يكون لبناتك من بعدك، لو بيستفيدوا بناتك منه. قال أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. قال لا تخاف عليهم، بناتي عندهم بيقرأوا سورة الواقعة ورب العالمين بيرزقهم. باقي 4 دقائق. الرضا بالقضاء. طبعا ورد في الحديث أن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهناك الرضا بالقضاء وهناك الرضا بالمقضي. في عنا قضاء وفي عنا مقضي. القضاء هو ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى من خلق الأشياء، يعني رب العالمين. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى خالق كل شيء، حتى الكفر والإيمان والفسق والعصيان والطاعة، وكله رب العالمين خلقه. ما من شيء يحصل في الكون لا حسي ولا معنوي إلا والله تعالى خالق له. ولذلك قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني وخلق أعمالكم. وقال الله تعالى الله خالق كل شيء. فكل ما ينسب إلى الله من خلق هذا اسمه الرضا بالقضاء، أي قضاه الله فنحن نرضى بما قضى الله. أما المقضي نفسه، المقضي أنواع. هناك مقضي يرضى به، إما أن يكون دنيويا موافقا لطبيعة البشر، مثلا العافية، قضى الله لك بالعافية. في واحد بتضايق من العافية؟ كل الناس تحب العافية وترضى بها. الغنى، كل الناس تحب الغنى، وكل الناس تحب الأمان، وكل الناس تحب السمع والبصر والكذا إلى آخره. فإذا قضى الله لك شيئا تحبه أكيد بدك ترضى فيه، هذا قولا واحدا. وإذا كنت مؤمنا وقضى الله تعالى بأشياء إيمانية، مثلا قضى الله تعالى أن نوفق فلان لحفظ القرآن ترضى به، تنسر. فلان عم يصلي تنسر، فلان عم يزكي، فلان عم يخدم الأيتام والأرامل والمساكين، فلان متواضع، فلان يعني موافق للشرع، ترضى بذلك وتفرح به. هذا الرضا بالمقضي. بالمقضي ها، مو بالقضاء. القضاء لازم ترضى فيه دائما، مهما فعل الله في الكون لازم ترضى بما فعل الله. أما المقضي نفسه قد ترضى به وقد لا ترضى. إذا كان لا يوافق طبعك، ألم واحد مجروح مكسورة إيده عم يتألم ألم شديد، ضرسه ملتهب، عنده التهاب في الضرس وعم يتألم، ما عم يستطيع ينام، يتوجع، فعنده ما يرضى بالألم. هو راضي من الله بما فعل، أنه الله خلق الألم راضي بالله، بس الألم نفسه لا نرضى به، بدليل أنه نطلب من الله أن يرفع عنا هذا الألم. نقول يا رب اشفيني. سيدنا أيوب الذي مدحه الله بأنه وجده صابرا، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. قال له مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فهل كان أيوب عليه السلام غير راض بالقضاء؟ حاشا، هو راضي بالقضاء ولكن لم يرضى بالمقضي، فدفعه بقضاء آخر، دفعه بقضاء، طلب من الله أن يقضي أمرا آخر. اللي هو رفع البلاء. فأنت لما تكون فقير تطلب من الله الغنى، لما تكون متألم تطلب من الله الشفاء والعافية، لما تكون خائف تطلب من الله الأمان. وكذلك إذا كان هذا بالنسبة لك، وإذا كان بالنسبة للدين، رب العالمين هو الذي خلق نفسه، قال ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه هو اللي خلق الكفر، يخلقه ولا يرضى به، لا يرضى به، بدليل أنه بيعذب الناس إذا ما سمعوا الكلام، بيقول له لا تعبد الصنم. ولما الشخص يعبد الصنم، الله تعالى هو الذي خلق الصنم، هو الذي خلق فعل الشخص في عبادة الصنم، ويحاسبه ويدخله جهنم على هذا الفعل السيء. والله لا يرضى بعبادة الأصنام، ولا يرضى بالشرك، ولا يرضى بالكفر ولا المعاصي. ونحن كذلك نرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي، من حيث إن الله نهانا عنه. مثلا واحد عم يعصي، عم يشرب خمر، لا نرضى أنه يشرب خمر. أنا بيني وبين رب العالمين عالم أنه الله قضى ولازم يصير، لو ما الله قضى ما بصير، ما حد ما بصير شيء غصبا عنه لله، يعني قهرا عن الله لا يحصل شيء في الكون إلا ما يريده رب العالمين، ويقضيه ويخلقه، لأنه هو فعال في كل الكون، يفعل ما يشاء وما يريد. أيوة. فنحن نعتقد بيننا وبين رب العالمين أنه لو ما رب العالمين أراد أنه فلان يشرب خمر ما كان شرب، بس أنا مطلوب مني شرعا أنه أنكر عليه فأنكر عليه، وإذا كنت أنا حاكم قيم عليه الحد كله، وبيني وبين رب العالمين راضي بالقضاء ولكن لا أرضى بالمقضي. فهمتوا؟ هي نقطة حساسة جدا، هي ومهمة جدا، التفرق بين قضاء. ولذلك الرضا بالقضاء واجب شرعا. القضاء هو فعل الله، ما فعله الله ترضى. مثلا الحروب القائمة الآن، نرضى بقضاء الله. رب العالمين حاشا أن يظلم حدا يا جماعة، أبدا، ما ظلم الله عبدا قط أبدا، ولا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن الله راضين من القضاء الإلهي، إن الله ما بيظلم حدا، وهيك لازم يصير، خلص صار. طيب وبعدين؟ الشرع يأمرك أن ترحم إخوانك المسلمين وأنت تعتقد أن الله لم يظلمهم، بس تطلب من الله أن يترأف فيهم ويرحمهم ويرفع البلاء عنهم، لأنك لا ترضى بالمقضي ولكن ترضى بالقضاء. شايف الفرق؟ مهمة جدا العملية. بس نقرأ لكم قصة واحدة. الله خلص، الله خليها لبعدين. القضاء والقدر هو بشكل مختصر ما يلي. هلا هنا الآن، هنا الكلام اللي تكلمنا نحن قصدنا في هذا اللي أنت تفضل فيه. أما هو بالتعريف العلمي الدقيق، لما تقول قضاء وقدر، القضاء هو ما كان في علم الله، والقدر هو ما تحقق من علم الله. يعني مثلا علم الله في الأزل قبل أن يخلق الخلق أننا سنجلس في هذا المجلس الآن، هذا اسمه قضاء لأنه علم. لما تحقق الآن هذا هو القدر. فالقدر دائما يوافق القضاء لأنه ناتج عن علم الله، وعلم الله لا ينقلب إلى جهل، فما علمه الله لازم يصير مثل ما علمه تماما، لا بزيد ولا بنقص. فإذا تحقق سمي القدر. أما أحيانا بيقولوا القضاء يعني بيقصدوا فيه القدر، يعني قضاء وقدر مع بعض بيقصدوا فيه هيك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل البسملة من الفاتحة؟ نعم، البسملة من الفاتحة ومن كل سورة عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء من الفاتحة فقط. الفاتحة أكيد، البسملة من الفاتحة أكيد، من بين السور فيها خلاف العلماء، هل هي من وضعت للفصل، آية وضعت للفصل يعني تكررت للفصل فقط بين السور، أم هي عند الشافعي آية من كل سورة أيضا. هل صحيح البخاري يعني أنه أكثر أهل الحديث ورعا؟ لا، ما له علاقة. هي صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري هو عبارة عن كتاب اشترط صاحبه أن ما يضع فيه إلا حديثا صحيحا بشروط صعبة جدا. العلماء درسوا هذا الكتاب وجدوه موافق للشروط التي وضعها صاحبها، فقالوا كل ما في البخاري صحيح، البخاري كل الأحاديث التي فيه صحيحة، وكل الأحاديث التي في صحيح مسلم صحيحة. أما هو بحد ذاته البخاري كشخص قد يكون في أورع منه عند رب العالمين، الله أعلم، ألا هو ولا الدارقطني ولا الترمذي ولا أحمد بن حنبل ولا ما نعرف، هي شغلة بينه وبين رب العالمين. أما صحيح صحيح البخاري، يعني الأحاديث لما تفتح صحيح البخاري وتقرأ حديث تقول قال رسول الله أنت مطمن، هذا هي معنى صحيح البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم اعتقنا واعتق آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.